وجلاء أحزاننا فذهاب همومنا شبابنا وذنوبنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تثبت في قلوبنا حفظ كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا من الفهم عنك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم واجعلنا ممن يحيا على كلمة التوحيد ويموت عليها واجعلها آخرة كلامنا من الدنيا. اللهم واجعل أحب حبيب إلينا طاعتك وأبغض بغيض إلينا معصيتك واجعلنا ممن يسارعون في الخيرات ويدعونك رغبا ورهبا واجعلنا من الخاشعين. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك واملأ صدورنا من خشيتك واملأ صدورنا من تعظيمك. اللهم إنا نعوذ بك أن نقدم أحدا عليهم. اللهم إنا نعوذ بك أن نقدم أحدا عليهم أو أن نؤثر أحدا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر أعمالنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فأنت تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به ورزقا حلالا نكتفي به. اللهم أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم أزل عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحانك ربنا وبحمدك ما أعظم حلمك وما أكثر فوجهك وما أجزل عطيتك وما قدره إلا بقضائك وقدره. إلهنا وسيدنا هدأت العيون وهجعت الجفون ورارت النجوم وأنت حي قيوم. إلهنا أغلقت البيوت أبوابها وقام عليها حجابها وبابك مفتوح للسائلين. فنحن ببابك واقفون نطرق بابك ونستمطر رحمتك. فنحن في الثلث الأخير من الليل في ليلة مباركة الثلث الأخير الذي تتنزل فيه سبحانك وتقول هل من سائل فمعطيا وهل من داع فاستجيب له وهل من مستغفر فأغفر له. فنحن نرفع إليك أكف الصراع ندعوك ونرجوك ونؤمن ثوابك وجنتك. هذه نواصينا الخاطئة بين يديك وأمورنا لا تخفى عليك وأحوالنا لا تخفى عليك. علمك فينا سابق وقضاؤك بنا محيط وأمرك علينا ماكن. أطعناك بإذنك والمنة لك وعطيناك بعلمك والحجة لك. أنت الغني ونحن الفقراء، أنت العزيز ونحن الأذلة. بك اعتصمنا بك اعتصمنا وبرحمتك تعلقنا وبجودك طمعنا. زلت بنا عن سبيلك الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام. اللهم إنك تعلم أننا وإن عصيناك فإننا نحبك. اللهم إنك تعلم إننا إن عصيناك فإننا نحبك ونرجو رحمتك ونؤمن ثوابك ونخاف عقابك ونخشى عظمتك ونخشى غضبك. يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا يا حبيب التوابين ويا أمان الخائفين ويا رجاء المنقطعين. جئنا ببابك واقفين فرحا ضعفنا يا الله. جئنا ببابك تائبين فتب علينا يا الله. وجئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا الله. اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتنا وسرها ظاهرها وباطنها. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد ونقنا في هذه الليلة المباركة من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم واكسبنا في هذه الليلة المباركة من عتقائك من النار. اللهم واكسبنا من عتقائك من النار. اللهم واكسبنا من عتقائك من النار ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وإخواننا له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ولسائر المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار ونعوذ من النار. اللهم واحشرنا في زمرة المتقين ونسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى عن نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتجاوز عما تقرب من المعاصي والآثام. اللهم واجعلنا واكتبنا ممن قدرت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه. اللهم واكتب لنا ممن قام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا وممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إن كانت هذه هي ليلة القدر اللهم فلا تحرمنا أجرها. اللهم فلا تحرمنا أجرها. اللهم إنا نسألك بلطفك وفضلك وكرمك أن تكتب ما ممن وفق لقيامها وممن أعتقت رقبته في هذه الليلة. اللهم ولا تجعلنا من المبعوثين الخاسرين. اللهم ولا تجعل أعمالنا هباء منثورا ولا تكتبنا ممن رحمت قلوبهم في رمضان. اللهم لا تجعلنا ممن رحمت قلوبهم في رمضان. اللهم ثبتنا على طاعتك ودينك. اللهم ثبتنا على طاعتك ودينك بعد رمضان. اللهم واغفر لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم لا تصرف جمال هذا الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا نشهدك بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة. اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم أعمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وارزقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. اللهم وفق شبابنا بالوسطية والاعتدال واجعلنا وإياهم شر الشهوات والشبهات والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم واحفظ شبابنا المستعفين والمستعفات واحفظ عليهم دينهم وعراضهم. اللهم احفظ عليهم دينهم وعراضهم واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وارجعهم إلى بلادهم سالمين خالمين. اللهم اصلح نساءنا ونساء المسلمين وفتياتنا وفتيات المسلمين خاصان اللهم ارزقهن العلم النافع والعمل الصالح اللهم احفظ لسان ولسان المسلمين اللهم ارزقهن العلم النافع والعمل الصالح والولد البار والزوج الصالح وردهن إليك ردا جميلا اللهم واجعلهن هاديات مهديات لربهن طائعات ولنبيك صلى الله عليه وسلم متبعات وبالصحابيات مقتديات اللهم رحماك رحماك باليتامى ورحماك رحماك بالأرامل ورحماك رحماك بالمطلقات والمعلقات اللهم كن له عونا ونصيرا واجعل له من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا اللهم اصلح وسائل الاعلام في بلاد المسلمين واحفظ المسلمين من شر قنوات الرذيله اللهم احفظ المسلمين من شر قنوات الرذيله اللهم واهد اصحابها لكل ما تحب وترضى برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين اشف مرضانا ومرضى المسلمين ولا تجعل منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما ولا تدع لنا ولدا الا ارزقتا ولا مسافرا الا بالسلامة الى اهله ربتا ولا محروما من الذرية الا ذرية صالحة رزقتا ولا أثيرا إلا فككت ولا أيما إلا زوجت ولا حاجة من حوامل الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة لو أنتم على قضائها اللهم وأنزلهم بركات هذا الدعاء لعالم الموتى المسلمين اللهم وأنزل من بركات هذا الدعاء على موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم إنا نسألك أن ترفع درجات في عينيه وأن تجعل قبورهم رياضا من رياض الجنان ولا تجعلها حفرا من حفر النيران وخص منهم الآباء والأمهات وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم وارحمنا إذا وصلنا إلى ما صاروا إليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين اللهم إن أمة نبيك صلى الله عليه وسلم بها من البأساء والضراء ما لا يشكى إلا إليه اللهم إنه قد مس أمة نبيك صلى الله عليه وسلم الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا الفضل والمنة وارسل كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم كن لإخواننا المجاهدين في سبيلك في بلاد الشام وفي فلسطين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم واحفظ صفوفهم واجمع على الحق كلمتهم اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا اللهم قو شوكتهم واجعل الدائرة لهم اللهم يا ناصر المظلومين ويا طاهر المتجبرين اللهم عليك يا جبار اللهم يا جبار عليك بالطاغية بشار اللهم عليك ببشار وأعوانه اللهم قل إنك إله الحق اللهم اجعل أمرهم في اتفاق وأمرهم في وفاء واكف لا شرهم بما شئت بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك أن تكون إخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي صومال وفي الصومال وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان. اللهم أنزل عليهم من النصر والتمكين أضعاف أضعاف ما نزل عليهم من البلاء. اللهم أنزل عليهم من النصر والتمكين أضعاف أضعاف ما نزل عليهم من البلاء. اللهم إنا نسألك أن تقر عيوننا وعيون الموحدين في كل مكان بنصر الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك أن تلبس بلادنا وبلاد المسلمين لباس الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم وأدم الأمن والإيمان على بلاد الحرمين برحمتك أرحم الراحمين. وارزق قرية بلاد التوفيق وأيدوا بسريرك وانصر به دينا وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتحثه عليه. اللهم اصلح رجال الحسبة وأعينهم. اللهم وفقهم عنا وعن المسلمين خيرا. اللهم اصلح العاملين والعاملات في هذا الجامع واكتب أجر كل من قدم أو بذل شيئا لخدمة المصلين يا رب العالمين. اللهم ما قصر عنه علمنا. اللهم إنا نسألك إياه. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك الشكلان. اللهم سألك الخير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون